بسم الله الرحمن الرحيم. حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من العذاب والألم والابتلاء وهو في منعة بوجود عمه أبي طالب، ما هنى عليه صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا لأنه أرحم الأمة بالأمة، الصادق في دعوته، الذي يحمل هم أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه ودخلوا في هذا الدين، فأشار عليهم، وهذا في السنة الخامسة من البعثة، أن يخرجوا إلى الحبشة، وقال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، فخرج كما جاء في مسند الإمام أحمد نحو من 80 رجلا وامرأة من غير أبنائهم وأهليهم. وهذا أيها الإخوة هو من البلاء العظيم والله، أن يضطر المسلم إلى ترك بلاده وماله، إلى فقد المكان الذي نشأ فيه وأحبه، لا يخرجه طلب دنيا، وإنما يخرج يفر بدينه. فكان أول الخارجين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تتابع الناس، فخرج من كل قبائل قريش المستضعفون من أبنائهم الذين يعذبون، فخرج أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، وجعفر بن أبي طالب، والزبير بن العوام، ومصعب ابن عمير رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك خرج معهم عثمان بن مضعون وأخواه، وخرج عبد الله بن مسعود، وخرج كذلك أبو سلمة وعبد الرحمن بن عوف وعتبة بن غزوان ويزيد بن زمعة وسعيد أو هشام ابن العاص ابن وائل وهو أخو عمرو ابن العاص. المهم أنهم قريبون من 80 تقريبا من غير نسائهم وأبنائهم. فلما وصلوا هناك أرسلت قريش عمارة بن الوليد وعمر بن العاص، وكان عمرو بن العاص صديقا للنجاشي، فذهبوا لأن الباطل لا يمكن أن يرتاح أيها الإخوة حتى يقضي على الحق. فهم قد تركوا مكة وذهبوا طلبا للسلامة في دينهم وليعبدوا الله عز وجل فلا يؤذون ولا يعذبون، ومع ذلك أرسلت قريش وراءهم حتى تنتقم من الحق وأهله. فدخل عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد على النجاشي، فلما دخل سجد له وقد أتيا معهما بهدايا له، ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قال: إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا، وهم يعلمون أنه على غير ملتهم. فقال: فأين هم؟ قال: في أرضك، فبعث إليهم. فبعث، فقال جعفر رضي الله عنه: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه فدخلوا ولم يسجدوا للملك، فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله. وهذه أيها الإخوة دلالة عظيمة ودرس بالغ الأهمية في أن المؤمن لا يغير دينه ولا مبادئه، لا في شدة ولا في رخاء، لا في بلاء ولا في عافية. ما قال: أفعل مثل هؤلاء فأتقرب إلى الملك، ولا قال: هم سجدوا أو عن يمينه وشماله فأخشى أن يصيبنا فأنا مضطر، بل دخل معتزا بدينه فلم يسجد، مع أن هذه من عادات من يدخل على الملوك في زمانهم. فلما سألوه: لماذا لم تسجد؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسولا ثم أمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله، وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو، وهنا يأتي ذكاء أهل الباطل ومكرهم للإيقاع بأهل الحق أيها الإخوة، قال: إنهم يخالفون دين عيسى ابن مريم. قال: فما تقولون في عيسى وأمه؟ فرد عليه عبد الله ابن جعفر بكلام عظيم إن شاء الله نذكره في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن